انهم ظلموا على انفسهم. بس وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قول اخر قال بل اولئك هم الظالمون، معنى يعني انهم يريدون الظلم، الظلم الظلم كي ياكلوا حق هذا، وهذا لا يمكن في محاكمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الرسول يحكم بالعدل، وهم يريدون ماذا؟ يريدون الظلم، لا يريدون العدل، لا يريدون الحكم في العدل، بل يريدون الظلم كي ياكلوا اموال الناس. فبذلك بل اولئك هم الظالمون، لما هم ظالمون يريدون الظلم، وهذا الظلم لا يتوقع في محاكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبذلك يعرضون يعرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا نذهب الى رسول الله، بل نذهب الى كعب بن الاشرف، لا نتحاكم الى رسول الله، نتحاكم عند فلان. لما هم الظالمون يريدون الظلم، والظلم في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن منهم، لأن الرسول لا يقضي إلا بالحق. فبذلك ذهب بعض الروايات وقال بعض العلماء رحمه الله بزنا هامون، يعني بل أولئك هم الظالمون، ومنها أيضا هذا الظلم. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك في آياته الكريمة لما ذكر هؤلاء ذكر بعض أحوال المؤمنين أحوال السعداء، لأن الأشياء تتباين بالأزداد. قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال المفسر بالإجابة، لما قال بالإجابة؟ لما هذا من آدله في التفسير أنه يشير، قال يقولوا سمعنا وأطعنا، أطعنا بالإجابة بالفعل ليس بالقول فقط، ليس بالقول فقط. أما منافقون بالقول هم أيضا يقولون سمعنا وأطعنا، لو أخرجتنا لخرجنا، لو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا، لو أخرجتنا من نسائنا وأموالنا لخرجنا، بالقول أيضا هم يقولون، لكن المؤمن أنه لا يقول فقط باللسان، لا بالقول وبالفعل، أنه يكون مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إنما قال القول إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين، قول المؤمنين وقول المؤمنين قراءتان من القراء رحمهم، قرأ بعض بالرفع وقرأ بعض بالنفع. إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم مهما يكون القضية، يقول سمعنا وأطعنا. هذا هو دليل الإيمان، هذا دليل الإيمان. ليس فقط إذا كان القضاء لك أنت تطيع قول الرسول، إذا كان القضاء عليك الآن يتأول تأويلات، لا يمكن قضاء ويمكن قضاء ويمكن قضاء، وباب التأويل مفتوح. فبذلك لا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بل حكم الحكم تكون في يعني من جميع الجهاد ما يتعلق بالحياة، في المعاملات، في كذا في كذا في كذا في كذا، المؤمن مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون يعني الناجون. ثم جاء تاكي ما شاء ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقع. فانظر آية آية آية آية موجزة آية موجزة، ولكن اشتملت ما شاء الله، اشتملت على عناوين، واشتملت على علوم، واشتملت على أمور الخير اشتمال عظيم يعني. وبذلك قالوا أن الدهاكين من دهاكين الروم كان قائم ومع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى، ولما بينما عمر رضي الله تعالى قائما وهذا الدهكان قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال العمر ما شأنك؟ فقال أسلمت. فقال الحمد لله أسلمت، شهدت أن لا إله إلا الله وأن رسوله. فقال ما شأنك؟ قال يا عمر والله إني قرأت التوراة والإنجيل وكثيرا من الكتب، وسمعت آية من أسير، أسير واحد كان من الأسارة وأنه رجل مؤمن مسلم، قال سمعت منه آية واحدة قد جمع ما في التوراة والإنجيل فيها، فقلت لا، ليس هذا من كلام البشر، هذا من كلام الله. فقال عمر أي آية سمعت؟ قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي. قال الإطاعة لله ورسوله والخشية والتقوى. وأيضا فسر جاء بتفسير عجيب يعني هذا دحاكين الروم، قال من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من عمره ويتقي فيما بقي من عمره. ففرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرحا فقال لا شك في ذلك ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم كما اوتي من جوامع الكلم لمن انه هو تفسير هذا سمع من الصحابي الذي سمعه القران الكريم وبهذا قال من يطع الله يعني علي تاج الله ملك في الفراد الذي فرض الله ورسوله قال في السنن لمن ان السنن من الرسول ايضا بامر الله تبارك وتعالى وقال ويخشى الله يخشى الله قال ما مضى من عمره قال ويتقي ايضا ما بقي من عمره يعني في المستقبل فاذا جمع هذه الشروط الاربعه لا شك في ذلك هم الفائزون لا شك في ذلك اولئك هم الفائزون لما لان هذه الشروط الاربعه الاطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والخشيه والتقوى والاتقاء فمن جمع بها بهذه الشروط الاربعه فلا شك في فوزه فلا شك كما قال الله تبارك فأولئك هم الفائزون أشار المفسر قال فائزون بالجنة لما أشار لما لأن الفوز الحقيقي هو الجنة أما فوز في الدنيا لا شك فوز فلا في الدنيا فلا ولكن الحقيقي يعني من فاز فاز فوزا فوزا عظيما فوزا كبيرا فبذلك أشار إلى ذلك کہ الفائز الحقیقی الذي بلغ الى الجنات الذي وصل الى الجنات لما لان الاعمال بالخواتيم لان انما الاعمال بالخواتيم بهذا اشار قال فاولئك هم الفائزون يعني ليس فقط في الدنيا فائزون بالجنه فبذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر هاهنا اولا احوال المنافقين ثم ذكر ما جاء في صفات المؤمنين يعني احوال السعداء لما لأن الأشياء تتباين بأزدادها ثم رجع الكلام إلى المنافقين وأقسموا بالله جهد أيمانهم والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كلامه باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحب على ما يصدقه صاحبه هذا مسألة يمين قال العلماء رحمه الله تعالى کہ الابرة يعني اذا جاء الخلاف مثلا بل تكون اما يعني البين المدعي وإلا اليمين لا من انكر طيب هذا الاعتبار بنية الحالف او بنية المستحلف احيانا مثلا حالف يحلف حلف ولكن يوري في كلامه توريا احيانا تكون في الكلام توريا احيانا تكون في الكلام مثلا استعارة انه يتكلم بكلام ويريد اخر كما سئل رجل مثلا في قضية هذا كان قضية يعني من زمان فيها يعني اتفاق بين فيها روافض وفيها أهل السنة والجماعة والقضية كان خصام فجاء رجل فسأل عن الشيخ عن العالم الذي كان عالم عندهم محدث عندهم ما شاء الله قال من الأفضل هل أبي بكر أو علي ونعوذ بالله السائل يريد إثارة الفتنة لمن أن السائل أحيانا يريدون السؤال وأحيانا لا يريدون السؤال ويعلم مثلا بس يريد فتنة فبذلك أولا العلماء إذا جاء سائل عندهم يفهم قلت أنت سائل ولا معترض فقال أنا سائل قطيب إذا سائل وحق السؤال ماذا السائل يسأل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني السائل معنى جاهل فشفاؤه وعلاجه ماذا جواب خلاص أنا جاوبت خلاص ما في بحث بعد ذلك أنت سائل سائل يسأل سؤال ويسمع جواب توكل على الله ها إذا أنت معترض يريد اعتراض إذا أجابه بس عالم كذا ولا هو جاب سؤال آخر وأيضا إذا كان معترض فأيضا له حق أن يعترض عليه كما له حق أن يعترض عليه فبذلك هو جاء مقصود إثارة الفتنة قال من أفضل عندكم أبي بكر أو علي مقصود إذا قال أبي بكر وقال خصام من جانب الروافض فإذا قال علي تكون الخصام من جانب أهل السنة کہ افضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا هو عقیدت والی سنت والجماع بالاتفاق. ففهم الشیخ مقصوده کہ هذا ليس سائل هذا معترض مقصوده اسرد فتر. فقال الذي بنته في بيته هو افضل. فلا من قال الذي بنته في بيته هو افضل فسكت. لما الذي بنته في بيته الضمير يرجع الى رسول الله او يرجع الى من؟ اذا كان الى رسول الله بنته في بيته يعني علي افضل. اذا كان الضمير يرجع الى بنته في بيته في بيت رسول الله فابي بكر افضل. فبذلك فاجابه بكلام فيها توريه فيها استعارات يذهب الكلام الى هذا ويذهب الكلام الى هذا. الذي بنته في بيته كما سئل ابي بكر رضي الله تعالى عنه كي من هذا؟ فقال رجل يهدينی سوا السبيل. يعني ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لأن السائل عدو. فقال رجل يهدينی لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يهداه يهدي سوا السبيل ولا شك في ذلك. فبذلك قال رجل يهدينی سوا السبيل. فبذلك أحيانا الإنسان يأتي بكلام بالتورية أنه يأتي بالكلام الذي فيها تورية الذي فيها استعارات. فبذلك هكذا كما ذكرنا الوالد رحمة الله عليه قصة كانوا في زمان يعني في بلادهم فقال إني ذهبت إلى بعض القرى هنا فيها مبتدعة ومشركين والقبوريين وأنه ما شاء الله ألقى محاضرة بالتوحيد وأنهم بعد انتهاء المحاضرة يريد سفر يعني يرجع إلى مدينة إلى قريته فصار وقت العصر وهو يريد السفر فهو قال أني جالس أتوضا لصلاة العصر فمر بي رجل فقرأ هذه الآية إن الملا يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فعلمتك هذا لماذا أنه قرأ لي؟ علمتك أن المبتدئ أنهم غضبوا وأنهم أرادوا قتلي. فبذلك قال الحمد لله صليت العصر وجيت حتى النهار الشمس باقي وبذلك أنه ما لو تأخرت لصار الظلام. فبذلك أنه يريدون القتل. فبذلك أنه مر علي وقرأ هذه الآية وذهب فما فهم أحد. فبذلك إذا كان الحالف أنه حلف فيريد التورية فأجاب العلماء قال لا إفهام. إذا كان الحلف أمام القاضي القاضي طلب منه الحلف احلف على هذا احلف على هذا كي هذا حق من فتكون حلف حسب ما طلبه القاضي. الآن هو لا ولو يسوي التورية وما يسوي التورية لا معلم لأن القاضي هو الذي طلب منه الحلف. الآن هو ليس له حق أن يتوارى فيه أو يأتي بكلام تورية يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا لا. الآن أنه يكون الحلف حسب ما استهلف من جانب القاضي. وقال بعض العلماء إذا ما حلفه القاضي هو حلف بنفسه مثلا ليس في قضية الآن بنية الحالف كماذا يريد منها الآن بنيته ولكن لا يأتي بالتورية. لما؟ لأن فيها إبطال حق وإبطال الحق حرام. إنسان لا يحلف إذا أراد الحلف يحلف على سري لا يقول لا إني ما قصدت هذا إني قصدت كذا وكان في نيتي كذا وهو يريد يعني نعوذ بالله يريد إبطال حق أو يريد إحقاق باطل فهذا حرام ويكون آثم. وبذلك إنسان إذا حلف فليحلف على ما يكون الكلام صريح واضح حتى لا يكون الخفاء لا يكون بعد ذلك الخصام ولا يكون بعد ذلك التشاجر والتخاصم. قال حدثنا قتيبة أحمد بن منيع يعني المعنى واحد يعني في لفظ قتيبة وأحمد بن منيع أن قال معنى واحد أما لفظ اختلاف. فبذلك هذا عادة المحدثين إذا أشاروا معنى واحد يعني معنى حديثان الذي جاء عن قتيبة وجاء عن أحمد بن منيع أما بإعتبار معنى فواحد أما بإعتبار لفظ فبينهما خلاف. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين ولا ما يصدقك به صاحبك هذا حديث حسن غريب ولكن أخرجه مسلم. وفي رواية لمسلم كأن اليمين على نية المستحلف. قال عبد الله وأخو سهيل بن أبي صالح والأمل ولا هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق رحمه الله تعالى عليهم. قال وروي عن إبراهيم النخي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما قال نیت نیت الحالف اذا كان الذي طلبه ظالم هو الخاف مسكين قال نیت نیت الحالف و اذا كان المستالف مظلوما قال فالنیت نیت الذي استحلف یعنی انه فرق انه جاء بتفصیل کہ الذي استولف منه هل هو ظالم مسكين خائف منه او انه مظلوم اما عند امام احمد و اسحاق رحمه الله تعالى قال لا بس حسب ما تكون اليمين لما طلب اليمين في هذا کہ هذا القاصر من قال والله يا ادرى فلان خلاص بس الان هو قال لا اني اردت كذا و اني نويت كذا و اني لا ادني التكون اليمين على ما يصدقه صاحبك والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان نور قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك أعداء الدين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.